طالبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي، أكاديمية زاد. زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. أيها الأحبة في الله، أرحب بكم في الدرس التاسع من دروس العقيدة المستوى الأول بأكاديمية زاد. توقفنا أيها الأحبة في الله عن الأدلة، توقفنا عند ذكر الأدلة من الكتاب والسنة على دليل الفطرة، وأن دليل الفطرة مستخدم في القرآن على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى ووحدانيته، وأن هذا موجود، هذا الدليل وهذا النوع موجود في الكتاب والسنة، وبينا كيفية استخدامه. كيف تقول؟ يعني جاءك شخص تناقشه أو لنفسك أنت تقول أن الإقرار بوجود الله ووحدانيته مفروض على ذهني فرضا. كيف مفروض على ذهني فرضا؟ لأن القوى العلمية والقوى الإرادية التي خلقني الله سبحانه وتعالى مزودا بها تقتضي وتوجب علي الإقرار بوجوده وبوحدانيته. هذا المراد بدليل الفطرة. هناك يعني من الأدلة نضيف دليل واحد، ثم نأخذ بعض المفاهيم الخاطئة في معنى الفطرة. من الأدلة كذلك ما أخرجه الإمام مسلم عن عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم. هنا الشاهد: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. تعالوا يا أخوان لاحظوا معي، قال الله عز وجل في الحديث القدسي هذا: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، إني خلقت عبادي حنفاء كلهم. هنا حنفاء كلهم يعني على الدين الحنيف، موحدين لله جل جلاله، لكن حدث لهم تغيير وتبديل من الخارج، أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن ذلك فغيرت فطرتهم. فدل ذلك على أن الحنيفية جبلة، خلقة، معرفة الله وتوحيده هذه خلقة، وأن الكفر بالله والشرك به طارئ على قلوب البشر من تأثير الشياطين. هناك أيها الأحبة في الله مفاهيم خاطئة في موضوع الفطرة. من تلك المفاهيم الخاطئة يقولون أن الفطرة ليست معناها، معنى الفطرة مجرد القابلية للتوحيد، وليس أن هناك قوة علمية وقوة إرادية في داخل النفس البشرية خلقها الله عز وجل في داخلنا زودنا الله بها توجب علينا ذلك. لا، قالوا إنما يكون الإنسان قابل، الله عز وجل خلقه وجعله قابل للتوحيد. هذا القول يا أخوان أن المقصود بمجرد القابلية هذا قول غير صحيح، ليس هو المقصود مجرد القابلية، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان يقبل هذا وهذا وهديناه النجدين. فليس المراد بالفطرة القابلية، لأنه لو كان المعنى كل مولود يولد قابلا للتوحيد وقابلا للشرك. طيب وش الفرق الآن في الحديث مثلا الحديث المعروف فأبوه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه؟ لماذا ذكر ذلك؟ ما الفرق بين التهويد والتنصير وبين الإسلام؟ ما الفرق بين المعرفة وبين الإنكار؟ إذا كان القضية إنما يعني بحسب الأسباب، يعني بمعنى إذا كان الإنسان قابل للتوحيد وقابل للشرك وقابل للإسلام وقابل لليهودية والنصرانية، قابل للمعرفة وقابل للإنكار، فالمقصود أن الله جعله قابل لهذا وهذا. طيب إذن فإن قدم له ذلك، إن قدم له التوحيد قبله، قدم له الشرك قبله، إذن كان ينبغي أن يقال فأبواه يسلمانه ويهودانه وينصرانه ويمجسانه، لأن المقصود أن الأسباب. فلما ذكر في الحديث أن أبويه يكفرانه وذكر الملة الفاسدة دون الإسلام، علم أن حصول الإسلام بسبب منفصل غير حصول الكفر، فحصول الكفر بالأسباب، أما حصول الإسلام بمقتضى فطري، بمقتضى غير المقتضى الذي حصلت به اليهودية والنصرانية. المقتضى الذي حصلت به اليهودية والنصرانية هو مقتضى الأسباب الخارجية، لم يذكر الإسلام، فدل ذلك على أن حصوله بمقتضى آخر غير المقتضى الذي حدث به الكفر. فلا يصلح أن نقول لا هو المقتضى واحد، لو كان مقتضى واحد ما ذكر، لم يستثنى الإسلام من الذكر في الديانات التي المنحرفة. فالمقصود ليس المراد بالفطرة مجرد القابلية كما يقوله البعض، إنما المراد بالفطرة القوى العلمية والإرادية التي في داخل نفس الإنسان، التي توجب عليه معرفة الله سبحانه وتعالى وتوجب عليه وحدانية الله، وليس المقصود بأنه يكون قابل للأسباب التي تأتيه من الخارج، ليس هو هذا المقصود. هذا إن شاء الله يكون واضح. فيه مفهوم خاطئ للفطرة، قالوا الفطرة هي موافقة القدر السابق، يعني كل مولود يولد على الفطرة، الفطرة المقصود بها ما قد قدره الله عز وجل عليه في الأزل. فإن كان الله قدر عليه الإسلام فإنه يولد على الإسلام، قدر الله عليه أنه الكفر سيولد على الكفر، على اليهودية على النصرانية. إذن حقيقة هذا القول كل مولود فإنه يولد على ما سبق في علم الله أنه صائر إليه، هذا المعنى معنى خاطئ، لأنه معلوم أن جميع المخلوقات بهذه المثابة، جميع البهائم مولودة على ما سبق في علم الله أنها ستصير عليه، الأشجار مخلوقة على ما سبق في علم الله لها أنها ستكون عليه. إذن بهذا المعنى كل مخلوق خلق على الفطرة، وهذا قطعا ليس هو المقصود في الحديث. لو كان هذا هو المقصود في الحديث لم يكن لقوله صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه وينصرانه أو يمجسانه، لم يكن له معنى، فإنهما يعني الوالدان فعلا به ما هو الفطرة التي ولد عليها. وعلى هذا القول فلا فرق بين التهويد والتنصير حينئذ، وبين تلقين الإسلام وتعليمهم، وبين تعليم سائر الصنائع، فإن ذلك كله داخل فيما سبق به العلم. الأبوان يعلمان الإنسان النجارة، يعلمان الإنسان السباكة، يعلمان، إذن المقصود فيكون الأبوان سواء علمه الدين أو علمه الصناعة أو علمه كله سواء، فما يصبح للحديث معنى، فهذا المعنى معنى خاطئ. أيضا في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل خلق الإنسان بالبهيمة التي تولد جمعاء ثم جدعت، فبين أن الأبوين غيرا ما ولد عليه، فدل ذلك على أنه ليس المقصود هو هذا، أنه يولد على الفطرة، والفطرة هي ما قد سبق في علم الله أن هذا الإنسان سيصير عليه. طيب إذن هذا أين التغيير؟ هناك خلق على شيء ثم غير، تم تغييره عن هذا الشيء الذي خلق عليه. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث كل مولود يولد على الفطرة على هذه الملة، هذا خلاص هذا قطعا هذا المقصود بها، يرد على أنه موافق للقدر السابق، إني خلقت عبادي حنفاء يخالف هذا. وأيضا فلا فرق بين حال الولادة وسائر أحوال الإنسان حينئذ، فإنه من حين كان جنينا إلا ما نهاية له من أحواله على ما سبق في علم الله. فتخصيص الولادة بكونها على مقتضى القدر تخصيص بغير مخصص، لأن ليست ما الفرق بين الولادة وبين لما كان يصير شبابا لما يصير رجلا كبيرا وهكذا. إذن الفطرة هي موافقة القدر السابق، هذا مفهوم خاطئ. هناك بعض المفاهيم في الفطرة، يعني مثلا عند المعتزلة يقولون لا يمكن أن يكون المراد بالفطرة الإسلام، لا يمكن أن يكون المراد بالفطرة أن الله سبحانه وتعالى قد خلق الإنسان وزوده بهذه القوى العلمية والإرادية. القوى العلمية توجب معرفة الله، القوى الإرادية توجب قصد الله. قالوا لا يمكن أن يكون الله عز وجل قد خلق الإنسان وزوده بذلك، لأنه سيكون بعد ذلك لا معنى للثواب والعقاب. وهذا عندهم فهم خاطئ، يرون أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ولا علاقة، ليس هناك إعانة، هم ينكرون الإعانة. الإعانة من الله سبحانه وتعالى لعباده على التمسك بالإسلام ينكرون ذلك، هذه مشكلة عندهم، مشكلة عند المعتزلة. ونحن نؤمن بالإعانة، أن الله سبحانه وتعالى يعين عباده على الأفعال المطلوبة منهم، يعينهم عليها قبل الفعل ويعينهم عليها مع الفعل، يعينهم عليها قبل الفعل. ومن إعانة الله سبحانه وتعالى لعباده قبل الفعل أن زودهم بهذه الفطرة، هذه ينكرونها، ويرون أنه يصبح لا معنى للثواب والعقاب إذا كان الله سبحانه وتعالى قد زودنا بذلك. وهذا يعني هذا من الضلال ومن عدم يعني معرفتهم لله سبحانه وتعالى، من الخلل في معرفة الله وفي فضل الله جل جلاله. نحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أعان عباده على الفعل قبل، بما يعني أعطاهم الله سبحانه وتعالى من الفطرة، بما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من العقول، بما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من الجوارح والحواس، بما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من الشرع، هذه أعانة قبل الفعل، وأعانهم كذلك مع الفعل. فهذا الإنسان الذي يريد أن يطيع الله هناك عون من الله سبحانه وتعالى له، شرح الصدر وتيسير الأمر وتقوية الإنسان على فعله ودلالته على أشياء لم تخطر في باله. فالله سبحانه وتعالى متفضل على عباده جل جلاله، متفضل عليهم قبله ومع سبحانه وتعالى. هذا عند المعتزلة، هذا الفهم منحرف. وأيضا الأشاعرة عندهم بقيت يعني من فكر المعتزلة في هذا الأمر، فأوجبوا على الإنسان أن ينظر. لماذا؟ لأنهم أنكروا هذه الفطرة، أنكروا هذه المعرفة الفطرية. هذا الأمر أيها الأحبة في الله يجرنا للكلام عن أول واجب على المكلف. عند أهل السنة والجماعة لما كان الله سبحانه وتعالى تفضل على عباده بأن زودهم بهذه القوى العلمية والقوى الإرادية التي جعلها فيهم منذ أن ميزوا وعقلوا، فالقوى العلمية توجب معرفة الله والقوى الإرادية توجب محبة الله وقصده بالعبادة. هذه القوى نحن عندنا أنها فطرية، فلا يحتاج الإنسان في الإقرار بوجود الله وبوحدانيته إلى نظر ولا استدلال. بناء على ذلك ما أول واجب على المكلف؟ أول واجب على المكلف ليس هو النظر في أدلة وجود الله ولا الاستدلال على وجود الله، لكون النظر والاستدلال على لكون وجود الله سبحانه وتعالى وربوبيته جل جلاله ووجوب إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة هذا أمر فطري. فأول واجب على المكلف أن ينطق بالشهادتين، أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فإن كان قد شهد فيكون أول واجب عليه الصلاة، إن كان مصلي فأول واجب عليه الصيام، وهكذا تأتيه شرائع الإسلام كما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنه: إنك ستأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة إلى آخر الحديث. أما عند المتكلمين فإن أول واجب عندهم لكون الإقرار بوجود الله ليس فطريا، فأول واجب عليه عندهم هو النظر والاستدلال في إثبات وجود الله، ثم بعد ذلك اختلفوا في التفصيلات حتى وصل بهم الأمر أن جعلوا أول واجب هو أن يشك في وجود الله، عياذا بالله، فجعلوا أول واجب هو الكفر ثم بعد ذلك يدخل في الإسلام، فانحرفوا في هذا المنحى. نأخذ فاصل ثم نستكمل بعده بمشيئة الله أدلة وجود الله الأخرى، استودعكم الله. حرص الإسلام على زرع المحبة والود بين المسلمين وعلى اقتلاع أسباب التباغض والشحناء من بينهم. ومن المعاملات التي تورث التباغض بين المسلمين بيع المسلم على بيع أخيه أو شراؤه على شراء أخيه، لذلك نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: لا يبع بعضكم على بيع أخيه. والشراء مثل البيع، فيحرم شراء المسلم على شراء أخيه. ومثال البيع على البيع: اشترى زيد من عمرو سيارة ب10,000، فذهب رجل إلى زيد وقال له: أنا أعطيك مثلها ب9، أو أعطيك أحسن منها ب10، أو أبيعك مثلها ب10. فهذا بيع على بيع المسلم لا يحل. مثال الشراء على الشراء: باع زيد لعمرو سلعة ب9، فجاء آخر وقال للبائع: بعتها على فلان ب9؟ قال: نعم. قال: أنا أعطيك فيها 10، أو بعها لي أنا ب9 ودعك منه. والراجح أن البيع على البيع حرام، سواء كان ذلك في زمن الخيار أو بعد تمام البيع، لأنه مما يورث الشحناء والبغضاء بين المسلمين. حياكم الله أيها الأحبة. وقفنا أن عند أهل السنة والجماعة أول واجب على المكلف هو النطق بالشهادتين، ولذلك الأنبياء والرسل كلهم دعوا أقوامهم إلى أعبد الله وحده لا شريك له، لكون الخلل والشرك وقع في توحيد الألوهية. حدث أن هناك بعض الناس يتخيل أن لا بد أن يكون هناك واسطة بينهم وبين الله، فيتوجهون لهذه الوسائط بالقرب من أجل أن تشفع لهم هذه الوسائط عند الله سبحانه وتعالى، فجاءوا الأنبياء يعيدون الناس إلى التوحيد الخالص. لكن الإقرار بوجود الله وبربوبية الله لم يكن فيه انحراف عند غالب الأمم، ولذلك لم يكن هذا الأمر محور عند الرسل. لم يعرف الرسول من الرسل أنه قال لقومه: أيها الناس، إنكم مأمورون بطلب معرفة الخالق، فانظروا واستدلوا حتى تعرفوه. لم يعرف ذلك، ولم يكلفوا أولا بنفس المعرفة ولا بالأدلة الموصلة إلى المعرفة، إذ كانت قلوبهم تعرفه وتقر به، وكل مولود يولد على الفطرة. لكن عرض للفطرة ما غيرها، إذا عرض للفطرة ما غيرها فالإنسان إذا ذكر تذكر ما في فطرته. ماذا قال الله سبحانه وتعالى في خطابه لموسى؟ قال له: فقولا له، أي لفرعون، قولا لينا لعله يتذكر. يتذكر ماذا؟ ما في فطرته من العلم الذي به يعرف ربه ويعرف إنعامه عليه وإحسانه إليه وافتقاره إليه، فذلك يدعوه إلى الإيمان. أو يخشى ما ينذره به من العذاب، فذلك أيضا يدعوه إلى الإيمان. وكما قال الله سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فالحكمة تعريف الحق، فيقبلها من قبل الحق بلا منازع، ومن نازعه هواه وعظ بالترغيب والترهيب. فالعلم بالحق يدعو صاحبه إلى اتباعه، فإن الحق مطلوب في الفطرة وهو أحب إليها وأجل فيها وألذ عندها من الباطل الذي لا حقيقة له، فإن الفطرة لا تحب ذلك. المقصود إذن أيها الأحبة في الله أن أول نوع من أدلة وجود الله دليل الفطرة. ما المراد بالفطرة؟ الفطرة هي الخلقة في الشرع هنا، يعني دليل الفطرة أن هناك قوى علمية وإرادية جعلها الله عز وجل في خلقتنا، زودنا الله عز وجل بها وليست هي اكتساب من الخارج، إنما هي زودنا الله سبحانه وتعالى بها توجب معرفة الله ووحدانيته سبحانه وتعالى. كيف أستدل بدليل الفطرة؟ تقول أن الإقرار بوجود الأمر مفروض على ذهني فرضا بحيث لا أحتاج فيه إلى استدلال وإلى نظر، وأنت وغيرك أيها الملحد ومن الناس هذا هو الأصل في فطركم، إلا أنكم قبلتم أن تغير هذه الفطرة وتبدل واستسلمتم لذلك. فلو رجعتم إلى فطركم لوجدتم أن الإقرار بوجود الله أمر هذا هو الذي توجبه عليكم هذه الفطر. ننتقل إلى النوع الثاني من أدلة وجود الله، هذا النوع يسمى دليل الخلق والإيجاد. بعض الناس ما يريد الأشياء اليسيرة السهلة، يريد أشياء فيها صعوبة، يريد أشياء فيها يعني تعقيدات وهكذا. نقول عندنا دليل آخر يسمى دليل الخلق والإيجاد. ما المراد به دليل الخلق والإيجاد؟ المراد به أن الله سبحانه وتعالى جعل وجود كل مخلوق من مخلوقات الله جعله دليلا على وجود الله. إذن هذا النوع من الأدلة كم عدد أفراده؟ عدد أفراد هذا النوع من الدليل بعدد مخلوقات الله سبحانه وتعالى. أي مخلوق تنظر إليه من مخلوقات الله تقول لا بد أن يكون هناك خالق سبحانه وتعالى، هذا المراد بدليل الخلق والإيجاد. قال ابن تيمية رحمه الله عن في تفسيره للحمد لله رب العالمين، قال العالم بالفتح مثل الخاتم، فالعالم ما يعلم به كما أن الخاتم ما يختم به، فيسمى كل صنف من المخلوقات عالما. إيش السبب؟ ذا خاتم يختم به وهذا عالم، صنف من المخلوقات عالم لأنه علم وبرهان على الخالق سبحانه وتعالى. فكل المخلوقات كل العالم علم، العالم علم وبرهان على الخالق سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، العالمون جمع عالم، والعالم هو هذه الأصناف من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، عالم الإنس عالم الجن كلها هذه تدل على وجود الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، سبحانه وتعالى خالق كل شيء. وجه الدلالة من الآية في لفظ الربوبية فإنه يتضمن السيادة والملك والتدبير والخلق من لوازم ذلك، وهو رب كل شيء. الله رب كل شيء، رب كل شيء يعني سيده ملكه مدبره، إذن لابد أن يكون هو خالقه سبحانه وتعالى. قال ابن أبي العز الحنفي فإن العلم كلما كان الناس إليه أحوج كانت أدلته أظهر رحمة من الله بخلقه. فلما كان العلم بوجود الله كل الناس إليه أحوج جعل الله سبحانه وتعالى أدلته أظهر. ما هي أدلته فيه عندنا هنا الآن الذي سنتحدث عنه؟ كل مخلوق من مخلوقات الله يدل على وجود الله. تعالوا نبدأ في تفصيل هذا الدليل. تقول رقم واحد العالم مخلوق، ما الدليل على كون العالم مخلوق؟ تقول المشاهدة، وهذه ضرورة حسية. فمثلا الإنسان، أي إنسان تنظر إليه الآن لو سألتكم أنتم ما الدليل على كونك مخلوق؟ تقول أنا مخلوق، الدليل على أني كنت معدوما ثم وجدت، ثم بعد وجود آدم، بعد وجود آدم، هذه واضحة وصريحة. ترى شجرة تقول هذه الشجرة ستموت، ترى هذا الحجر تقول هذا الحجر سيفنى. وكل ما قبل الفناء دل ذلك على أنه يقبل العدم، كان معدوما. فأي شيء كان معدوم ثم بعد وجوده آدم، ثم بعد كل شيء كان معدوما ثم وجد بعد عدمه، وكذلك سيفنى بعد وجوده، فإن هذا يسمى مخلوق. طيب نحن نقيس، وشخص نأخذ واحد من الناس كان معدوما ثم وجد، رأينا هذا الطفل كان معدوم ثم وجد ثم بعد وجوده آدم، فكل الناس كذلك، وكل الشجر كذلك، وكل الحجر كذلك. نسلط النظر على جزء من السماء فرأينا أشياء لم تكن موجودة ثم وجدت ثم بعد وجودت آدم، فكل السماء كذلك. فيصبح الآن نقيس ما غاب عنا من المخلوقات على ما شاهدناه منها. إذن فكل المخلوقات، كل العالم مخلوق، الدليل قلنا إيش؟ ضرورة حسية المشاهدة، هذا رقم واحد. هنا نريد أن في رقم واحد نأتي بنص لابن تيمية رحمه الله، يقول نفس حدوث الحيوان والنبات والمعدن والمطر والسحاب ونحو ذلك، أن الحيوان والنبات والمعدن والمطر والسحاب معلوم بالضرورة. هنا لماذا نحن نؤكد على هذا؟ لأنه للأسف بعض المتكلمين هذه الأشياء المشاهدة الضرورة الحسية التي تثبتها ذهبوا يبحثون لهم عن أدلة أخرى، تلك الأدلة ورطتهم في موضوع الأسماء والصفات، ورطتهم في موضوع الربوبية، وسببت لهم ضلال في تلك الأشياء. لو استخدموا هذه الطريقة الشرعية أن الحيوان والنبات والمعدن والمطر والسحاب الضرورة الحسية، ماذا تقول؟ تقول أن هذه الأمور محدثة مخلوقة، فلا تحتاج إلى دليل تثبت أن الحيوان والنبات والمعدن والمطر والسحاب أنها مخلوقة، لأنه بمجرد أن ترى تعرف أنها مخلوقة. يعلم بالدليل ما لم تقول مثلا أن كما يقول هو، وإنما يعلم بالدليل ما لم يعلم بالحس وبالضرورة. فلما كان عندنا الضرورة واضحا فما نحتاج أن نبحث عن أدلة خارجية. فالعلم بحدوث هذه المحدثات علم ضروري لا يحتاج إلى دليل. هذه الضرورة تسمى الضرورة الحسية المشاهدة، رأينا أشياء معدومة ثم، فهذه ضرورة حسية. فما يحتاج الآن نأتي نقول مثلا العرب لا يبقى زمانين، هذه جمل من جمل المتكلمين دخلوا بها في تفصيلات إثبات أن العرض حادث، العرض حادث، الصفات حادثة، خلاص عرفناها، هذه ضرورة حسية. ننبه إلى هذا، العالم مخلوق عند أهل السنة والجماعة، ما الدليل؟ الدليل هو الضرورة الحسية المشاهدة. اثنين، المخلوق لا بد له من خالق، الدليل المخلوق لا بد له من خالق، العالم مخلوق والمخلوق لا بد له من خالق، ما الدليل؟ ضرورة عقلية. هنا الذي يجادل في هذا الأمر في كون الحادث لا بد له من محدث، ضربة لا بد له من ضارب، لا بد لها من ضارب، ضرب طفل صغير لا بد يقول من ضربا، لا بد يكون هناك من ضارب، هذه لا يجادل في كون الحادث لا بد له من محدث إلا من فقد العقل. فإذا جاء شخص فقد عقله يعني هذا ما يحتاج، خلاص ما نستطيع أن نجادله. فلا بد أن يسلم، إذا سلم أن هذا العالم مخلوق فلا بد أن يسلم أن المخلوق لا بد له من خالق، لا بد. فالنقاش هناك، هل الإنسان مخلوق أم لا، هل الشجر مخلوق أم لا، هل السماء مخلوق أم لا، هل الأرض مخلوق أم لا. فإذا قررنا أن هذا العالم مخلوق ووافق أن الضرورة الحسية دليل على ذلك، فننتقل معه أنه إذا أثبت أن هذه الأمور مخلوقة فلا بد أن يكون لها خالق، هذا ضرورة عقلية. نحن عندما نريد أن نناقش شخص لا بد أن يكون عندنا أشياء نحتكم إليها، قال الله قال رسوله ولا يحتكم إلى ذلك، إذن سنحتكم إلى الضرورات. الضرورات التي زود الله سبحانه وتعالى الإنسان بها. فهذه الضرورات أن المخلوق الفعل الحادث لا بد له من محدث، المخلوق لا بد له من خالق، هذه ضرورة لا بد أن نحتكم إليها. إذا لم يسلم بها الضرورة هذا مجنون لا نحاوره. العالم مخلوق، اثنين المخلوق لا بد له من خالق. العلم بأن المحدث لا بد له من محدث علم فطري ضروري، فمعلوم بالفطرة التي فطر الله عليها عباده بصريح العقل أن الحادث لا يحدث إلا بمحدث أحدثه. إذا انتهينا من واحد واثنين، انتهينا من واحد وانتهينا من اثنين. طيب ماذا نستنتج من واحد واثنين؟ العالم مخلوق وكل مخلوق لا بد له من خالق. ما النتيجة؟ العالم لا بد له من خالق. خلوا مثلا نقول الخمر مسكر، وعندنا كل مسكر حرام، إذن الخمر حرام. العالم مخلوق وكل مخلوق لا بد له من خالق، إذن العالم لا بد له من خالق. العالم لا بد له من خالق لأنه مخلوق، فكل من سلم بأن العالم مخلوق لزمه التسليم بأن العالم لا بد له من خالق. هذا انتهينا منه. طيب الآن سننتقل للحديث عن من هو الخالق. من هو هذا الخالق؟ هل الخالق هو العدم؟ يعني من غير خالق؟ خلق من غير خالق؟ وجد من غير خالق؟ هذا لا يمكن. لماذا؟ لأن الأشياء التي تكون معدومة كيف ستوجد، يعني المعدوم كيف سيوجد الأشياء؟ فاقد الشيء لا يعطيه. فعندما نقول أن هذه الضربة جاءت من غير ضارب، جاءت يعني من نفسها من ذاتها، لا يمكن ذلك، لا يمكن. أو يكون العدم أوجدها هو أصلا لا شيء. فهذا واضح أن العدم لا يمكن يوجد الأشياء، لأن العدم هو أصلا غير موجود. فغير الموجود كيف يوجد الموجودات؟ إذا العدم هذا مستحيل. سيبقى كلمة أخرى يستخدمونها ويقولون الطبيعة، أو خلونا الطبيعة نأخذ ثالث شيء. هذه الأشياء مخلوق آخر أوجدها، فمثلا الإنسان خلقه أبوه، فسنتسلسل. طيب والأب من أوجده؟ من أوجد الأب؟ من أوجده؟ فلا بد أن نقف، يعني ما يمكن أن نقول مخلوق آخر، لأن المخلوق آخر كان معدوما. لا يمكن أن نقول مثلا السماء خلقت الأرض والأرض خلقت الإنسان، لا يمكن، لأن هذا أنت سلمت أن السماوات مخلوقة، أن الأرض مخلوق، أن الإنسان مخلوق. فهالمخلوقات كانت معدومة، فكيف ستوجد الأشياء؟ فالتسلسل لا بد أن يقف، فلا يمكن أن يكون المخلوق هو الذي أوجد المخلوقات. فماذا بقي؟ قالوا الذي أوجد المخلوقات الطبيعة، يعني أوجدت ذاتها، أوجدت نفسها بنفسها. هذا ما سنتحدث عنه بعد الفاصل بمشيئة الله. نأخذ فاصل ونعود إليكم. إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما، فإن ذلك يحزنه. أدب يعلمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال النهي عن التناجي، وهو أن يستأثر اثنان بالحديث سرا دون الثالث، أو ثلاثة دون الرابع، أو أربعة دون الخامس، وهكذا. فإن هذا لون من إلحاق الأذى بالمسلم، لأنه يعود عليه بالحزن والخوف، وربما ظن أن ذلك لاحتقاره والحط من كرامته، فيزيده ذلك غما وحزنا. لذا حرم الإسلام التناجي كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان. ومن صور التناجي المحرمة أن يتكلم اثنان بلغة مختلفة لا يفهمها الثالث، أو أن يكتب أحدهما للآخر في ورقة والثالث جالس ولا يمكنه الاطلاع على ما كتب. قال النووي رحمه الله: وفي معناه، أي معنى التناجي، ما إذا تحدث بلسان لا يفهمه، لأن العلة موجودة. فإذا كان الحديث دائرا بين اثنين بداية ثم أتى ثالث وأراد أن يدخل بينهما، فإن ذلك لا يجوز إلا بإذنهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان اثنان يتناجيان فلا تدخل بينهما. واعلم أنه إن دعت الضرورة إلى التناجي فإنه يكون مباحا بشرطين: الأول أن تكون هناك مصلحة راجحة على مفسدة التناجي، الثاني أن يكون ذلك بإذن الشخص الثالث ورضاه، وإلا حرم. فالتناجي من تسويل الشيطان وتزيينه، فإذا أحسست بحزن من جراء تناجي بعض الناس أمامك فاستعذ بالله وتوكل عليه، فإنه سبحانه كافيك من كل سوء وكيد. قال تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. حياكم الله أيها الأحبة. وقفنا عند استقراء سبر من هو الخالق، فقلنا الخالق هو العدم، هذا لا يمكن، مستحيل أن يكون الخالق مخلوق آخر، هذا مستحيل لكوننا قلنا مخلوق مخلوق، إذن لابد أن يكون هناك نهاية لهذه السلسلة. قالوا الطبيعة، انتبهوا يا أخوان هنا لهذه القضية، الطبيعة قالوا العناصر فيها الرطوبة والبرودة واليبوسة، طبيعة الأشياء هي التي أوجدت الأشياء، فوجودها وجود ذاتي. عند الفلاسفة، فلاسفة ما قبل أرسطو، قالوا هناك عناصر المادة كانت موجودة. طيب من أين وجدت هذه المادة؟ قال وجودها ذاتي. وهناك هذه المواد فيها عناصر، هذه العناصر دائمة الحركة، بفعل حركة هذه الدائمة حدث الاصطدام فتكون هذا العالم، فلا ينكرون وجود الله وقالوا ذلك. يا إخوان الملاحدة المعاصرون، انتبهوا لهذه القضية، كثير من الناس يظن أن الملاحدة المعاصرين لا سيما من كان منهم مشتغلا بالطب، من كان مشتغلا منهم بعلم الأحياء، يقول هذه العلوم التي يشتغلون بها مبنية على الحس والتجربة، فإذا تكلم في الفلسفة يظن أن كلامه في الفلسفة مبني على الحس والتجربة، هذا غير صحيح. هو لا شك أنه يتحدث في الأمور المتعلقة بعلم الأحياء على الحس والتجربة، فإذا تفلسف يعني دخل في الفلسفة وأراد أن يبين ما وراء هذا الكون وجود الخالق، اعلموا أنهم الآن ليس لتخصصاتهم أنه كونه في الأحياء، كونه في الطب، كونه في الهندسة، ليس لتخصصاتهم تعلق بالفلسفة التي يتحدثون بها، إنما هم يعودون في فلسفتهم إلى ما قبل أرسطو، فيستمدون الماضي ويأتون به. ففي فلسفتهم لا علاقة للمناهج العلمية التي يستخدمونها في الطب والهندسة أو الأحياء ونحو ذلك، لا علاقة لهم بفلسفتهم، إنما هم يعودون للجاهلية القديمة، بل جاهلية ما قبل أرسطو، فيعودون إلى تلك الفلسفة ويذكرونها للناس. فما تسمعونه منهم من هؤلاء الملاحدة عندما يتحدثون عن الطبيعة، إنما هم يعودون إلى فلسفة العناصر الأولى، وأنها كانت دائمة الحركة وأنها كذا. نقول يا إخوان هذا الكلام أنه تكون الطبيعة، هذا كلام مضحك. مضحك من أي ناحية؟ من ناحية أن هذا الأمر إجابة عن كيف وليست عن من، هذه الإجابة عن كيف وليست عن من. نحن نسأل عن من أوجد هذا الكون، هم يتحدثون عن كيفية يعني تكون العناصر وتكون المواد، فهم يتحدثون عن الكيفية ونحن نتحدث عن من. والكيفيات التي يتحدثون عنها ما كان مبنيا عن حس وتجربة نحن لا نخالف فيه، وأما ما كان يتحدث عن خيالات وعن ظنون وعن تخمين ونحن عندنا الكيفية هذه واردة في الكتاب والسنة فنحن لا نبالي بتخمينهم وبكلامهم في هذه القضية البتة، لا نبالي بذلك. مثلهم يا إخوان، ودائما أذكر هذا المثل، الذين يقولون بالطبيعة، مثلهم مثل إنسان كان يعيش في الصحراء. سيستغرب الإنسان، أنت تشبه العلماء هؤلاء بإنسان يعيش في الصحراء؟ نقول نعم، هذه حقيقة في قولهم. مثلهم مثل إنسان يعيش في الصحراء ليست له وسيلة للحصول على الماء إلا الآبار، ويمد الدلو تماما ويخرج الماء. فعندما جاء إلى مدينة وجد أن الماء ينبع من الجدران ماسورة، وهناك حنفية يفتحها وإذا بالماء يصب. فقال هذا الذي يعيش في الصحراء لأعرفن من أحضر الماء داخل المنزل. إذن البحث الآن عن من أحضر الماء داخل المنزل. فبدأ يتتبع الماسورة فوجدها في الخزان، فوجدها مثلا هذا الإنسان يسكن في جدة، فوجدها في التحلية وهكذا. فصاح صيحته وقال عرفت من أحضر الماء داخل المنزل، من أحضره؟ قال أحضر الماء داخل المنزل مواسير. إجابة صحيحة وخاطئة. بعض الناس يلتبس على الأمر يقول إجابة صحيحة، لا، هذه ليست إجابة صحيحة. كلامه صحيح عن ماذا؟ عن الكيفية، لكن ليست عن من. هذه حيدة عن الجواب، فيحدث المستمع في حال غفلته المغالطة الذهنية، فيظن أن كلامه صحيح وأنه خلاص عرف من، وهو في الحقيقة ما عرف من، هو عرف كيف أحضر الماء إلى داخل المنزل. أحضر الماء إلى داخل المنزل عن طريق المواسير، هذه المواسير صبت الماء ضخته في الخزان، ثم هذه المواسير أخذت الماء إلى الخزان العلوي، ثم من خلال الخزان العلوي توزعت المياه إلى داخل المنزل. هذه الكيفية. نحن ما سألنا عن كيف، ولا هو كان يبحث عن كيف، هو كان يبحث عن من هو الذي يحضر الماء داخل المنزل؟ الإنسان صاحب المنزل والحكومة والسباك، الإنسان الذي هم يا إخوان يبحثون في الكيفية، كيفية يعني خلق الإنسان، خلق من نطفة ثم علقة، ثم صاحوا صيحتهم عرفنا من خلق الإنسان، من خلق الإنسان؟ كان نطفة ثم علقة ثم مضغة. هذا الأمر هو المضحك، هذه المغالطة. عندما يقولون الطبيعة، من خلق الشمس والقمر والأرض؟ يقول الشمس تجري في فلك ما، ويبدأ يتحدث عن الشمس ويتحدث عن الأرض ويتحدث عن القمر ويتحدث عن وأنه بمجرد أي خلل يحدث الخسوف والكسوف. طيب هذه الكيفية التي يعني ليس حتى الكيفية التي خلق الله عز وجل بها هذه، إنما الكيفية التي يسير الله سبحانه وتعالى بها هذه الأمور، وأنت تنسب هذه الكيفية إلى أن الله أنها هي الخالق، وهذا خطأ. هذه أمور، كيف يسير هذا الكون، كيف خلق هذا الشيء. فليس هذه إجابة عن من. مثلا نخرج إلى الطريق فنجد السيارة عندنا، فنسأل هذه السيارة صنع من، يعني نريد هذا صنع في أمريكا، صنع في كوريا، صنع في اليابان، صنع في كذا. فيأتي شخص يشرح لنا كيفية عمل السيارة. ليس سؤالنا عن كيف تعمل السيارة، سؤالنا عن من صنع السيارة، فهو يجيب عن كيف صنعت السيارة. نقول هذه حيدة عن الجواب. وهكذا من يقول الطبيعة. يقول ابن تيمية رحمه الله: معلوم أن الشيء لا يوجد نفسه، فالممكن الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجودا بنفسه، بل إن حصل ما يوجده وإلا كان معدوما، وكل ما أمكن وجوده بدلا عن عدمه وعدمه بدلا عن وجوده، فليس له من نفسه وجود ولا عدم. وهذا بين ما بقي إلا أن نقول أنه لا بد أن يكون الخالق مخالف لجميع المخلوقات في وجوده وفي أسمائه وفي ذاته وفي أسماء وصفاته، فوجوده لم يسبق بعدم ولا يلحقه فناء. لا بد أن يكون الخالق الأول الذي ليس قبله شيء، ولا بد أن يكون الخالق هو الآخر الذي ليس بعده شيء، ولا بد أن يكون هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، ولا بد أن يكون هو الباطن الذي ليس دونه شيء، ويكون في ذاته وأسمائه وصفاته لا ند له فيها ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. من هذا؟ إنه هو الله سبحانه وتعالى. الخلاصة: الخالق هو العدم، من غير خالق مستحيل، لكونه غير موجود فكيف يوجد غيره وهو أصلا لا يستطيع إيجاد نفسه. الطبيعة: وجود ذاتي يقصد به القوانين والسنن والأسباب، فهذه إجابة عن كيف وليست عن من، وهذا مستحيل ضرورة عقلية. مخلوق آخر هذا مستحيل، لأن هذا تسلسل لقولنا مخلوق فهو كان معدوما فهو محتاج لمن يوجده، تسلسل فاعلين ممتنع ضرورة عقلية. إذن ماذا بقي؟ أن يكون الخالق قديم أزلي غير محدث، مخالف لجميع المخلوقات في وجوده وفي ذاته وأسمائه وصفاته، وهذا هو الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. أم خلقوا من غير شيء العدم، أم هم الخالقون خلقوا أنفسهم بأنفسهم، أم خلقوا السماوات والمخلوق يخلق مخلوق، كل هذه باطلة. ماذا بقي؟ أن يكون الخالق مخالف هو الله سبحانه وتعالى، فلم يذكره لبداهته وللزومه. نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس، ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.